Thank you. وإسماعيل صل على النبي. نعم يا شيخ محمد نعم. Thank you.

عظم الله جميل الله الله وحدوه صلى على النبي Thank you. وعطي يوم Thank you. الله والله جميل خالص ما شاء الله محمد ما شاء الله قال الحمد لرب العالمين الكتاب Yeah. موجود. التاريخ محمد الله وسنة يا الله الله جميل الله. إذ قال يوسف لأبيه Yeah. you يا Oh, ما كذب الفؤاد ما Bye. لك يا مولانا. جميل القرآن. إن في ذلك العبرة.

الله ما نعم علينا يا شيخ. الله أكبر. جميل والله يا مولانا جميل. Amen. Yeah. الحال يا شيخ. لك فيها هدية. الله أكبر. صلى على النبي. الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. وَتَفْلَعَ مَنْ تَزَكَّى زكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل إلا الذين آمنوا Thank you.